اخترعوها من قبل أنفسهم، لذلك فيها الظلم كله أعظمه الشرك بالله. وكذلك ما يستلزمه الشرك بالله من التكذيب باليوم الآخر أو بشيء مما فيه أو بإخبار عن على غير حقيقته، وكذلك فيما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل واليوم والقدر، فإن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا هائلا، يقعون في سببه، يقعون بسببه في الظلم. فأما كلمة الرب سبحانه وتعالى فتمت صدقا وعدلا، فالعدل في العقائد، العدل في العبادات، والعدل في الأحكام والحلال والحرام، والعدل في تدبير أمور الناس، والعدل في الأخلاق، والعدل في السلوك. سوف تجد عجبا، وهذا يدفع العبد إلى نصرة الدين، لأن التفكير في إعلاء الدين ونشره في الناس وإقامته بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، هذا في الحقيقة مرتبط بمشاهدة صفات الرب سبحانه وتعالى ومشاهدة أثارها يعني، واستحضار القلب لمعاني كلامه، وأن كلامه عز وجل الذي وصفة من صفاته قد تم صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. ولذلك الهمة العالية تدور حول معرفة الصفات وما ينتج عنها من إرادة الله، إرادة القرب منه، إرادة إعلاء كلمته وشريعته ونصرة دينه، ومحبة الله عز وجل، ويعني التأثر القلب بهذه المحبة حتى يتحرك في حياته بناء عليها. فهذه النقطة الأولى في ما تحوم حوله الهمة العالية، تعرف لصفة من الصفات العالية، الصفات العلية، الصفات العليا، صفات الرب عز وجل، تزداد بمعرفتها محبة وإرادة وملاحظة لمنة، مشاهدة منن الله على عبده. وهذا أمر كثيرا ما ذكر في القرآن بخاصة الأنبياء والأولياء، يذكرهم الله بنعمه ليزدادوا حبا له وشكرا ومحافظة على هذه النعم بالشكر، وطاعة له عز وجل بتصريفها في طاعته. وأعظم ذلك النعم الدينية، كما قال عز وجل لموسى عليه السلام، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فمنته بإجابة ما طلب، ومنته سبحانه باجتبائه واصطفائه حتى كلمه الله، ذكره الله بذلك وذكره بنعمه القديمة، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وتأمل، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهذه والله تأخذ بقلب من يسمعها ويظن أو يعلم، أقصد أنه مخاطب بها، يوقن أنه مخاطب بها، فيحصل له من الحب ما لم يحصل لغيره. بل لو استحضر الإنسان هذه المعاني ونظر إلى أن له بحكم اتباع الأنبياء وتصديقهم نصيب منها، وأن الله عز وجل قد ألقى عليه محبة منه حتى أحبه من أحبه من عباد الله المؤمنين ومن خلق الله ومن ملائكته الذين يستغفرون له، ومن السماء، من الحيتان في البحر والنملة في جحرها، والود الذي بينه وبين السماء والأرض حتى تبكي عليه السماء والأرض إذا رحل عن الدنيا، وغير ذلك، له نصيب من هذه المحبة. وكذلك أنه قد صنع على عين الله